على حد يا ربي ولا حد بيديني ولا حد بيديني ولا حد ماليش كتاب يتقري ولا حد بيقدري ماليش كتاب يتقري ولا حد بيقدري ولا حد يعرف ماليش كتاب يتقري ولا حد بيقدري ماليش كتاب يتقري ولا حد بيقدري ولا حد يعرف أبكي وأقول الآه أبكي وأقول الآه أبكي وأقول الآه من الزمن والحياة من الزمن والحياة مالوش كتاب والفرحية الفرح يا ولدا لا شفت ولا شافني لا شفت ولا شافني ماليش كتاب يحكي العذاب ماليش كتاب ماليش كتاب قصتي جواه يحكي العذاب والشقا والقهر ماليش كتاب قصتي جوا يحكي العذاب والشقا والقهر وحتى لو كان ليا كتاب كمل واقراه تاريخ حياتي ما كتبتوش وحزن عمري ما سجلتوش تاريخ حياتي ما كتبتوش وحزن عمري ما سجلتوش وعشت صابر على الحرمان وقلبي زل ولا قلتوش لو الهموم ما كانتش تبان جوا العيون ويا الاحزان ما حد يعلم غير الله اني انجرحت وشفت اوان لو الهموم ما كانتش تبان جوا العيون ويا الاحزان ما حد يعلم غير الله اني انجرحت وشفت اوان غريب وطول العمر غريب وفي الحياة ملقتش حبيب غريب وطول العمر غريب وفي الحياة ملقتش حبيب أصل الزمن ده يا ناس لغناك ومش حاسبني من المحاسيب حاسد في عمري وشفت عذاب ما يقبضوهوش ولا ألف كتاب حكايات ما تحصل في الأحلام ولو حكيتها تقولوا كذاب حاسد في عمري وشفت عذاب ما يقبضوهوش ولا ألف كتاب حكايات ما تحصل في الأحلام ولو حكيتها تقولوا كذاب أشكي الزمن ولا أشكي الناس وأجيب منين حب وإخلاص أشكي الزمن ولا أشكي الناس وأجيب منين حب وإخلاص من اللي شفته من الأحباب يا عيني ده بالقلب خلاص مين اللي يقرأ ويسمع مين من يوم ما جيت الدنيا حزين مخلص في ودي واحد الناس وعمري ضاع ويا الخاينين مين اللي يقرا ويسمع مين من يوم ما جيت الدنيا حزين اخلص في ودي واحد الناس وعمري ضاع ويا الخاينين يا ما الصحاب وروني كتير وخلوا جرح القلب كبير يا ما الصحاب وروني كتير وخلوا جرح القلب كبير وعشان قصير أسكت وأقول حكم المقادير. يا ما الزمان هدني وشقيت وفوزت نار وشوق ومشيت واحكي إيه ولا أكتب إيه أحكي إيه ولا أكتب إيه من كتر همي وقلبي نسيت. يا فرح يدق عليا الباب بلاش خصام وكفاية عذاب. يا فرح يدق عليا الباب بلاش خصام وكفاية عذاب وهات لي ناس تقلبهم خير عيسى وعلى طول الأحباب.